أو كذلك الزوجة أو أخوك أو حد من الأسرة أو حتى أولاد بتربيهم في مدرسة في معهد في غيره، ما تخليش أن يفهم من هذا الموقف أن أنت رغبتك كلها في التشفي والانتقام، لأن ده يفسد بيئة التعليم بلا شك. إنما كل مقصدك من ذلك أن أنت عاوز تربي وتقول للي أنت بتربيه، أو حتى علم ذلك من وجهك، استقرأ ذلك من وجهك، أن في حال غضب فهو أومأ برأسه أو بكى أو عثر عينيه أو حط إيده كده، المهم عمل موقف من المواقف، يعني دلالات غير لفظية مش بالكلام بتدل على أنه فعلا حسب خطأ. ذكر الصحابة رضي الله عنهم عملوا إيه؟ سيدنا عبادة بن مشرق وسيد بن حضير لما قالوا الكلمة دي للنبي صلى الله عليه وسلم، طب ما نعمل زي اليهود فلا نجامعهم، لما تغير وجه النبي انصرف من قدام سيدنا النبي، بس حس أنهم أخطأوا وعرفوا هذا الموقف وذلك لن يعودوا. فكذلك الحال ده دور المربي، انت بتربي حد وعارف ان هو اخطا في وضع معين، وان انت حصل لك نوع من الغضب من بابا يهديك داخليا، ان انت تعرف ان الانسان اللي قدامك نيه مثير الغضب لازم تعرف مقصده ايه، الانسان اللي صدر منه الغضب اللي صدر منه ما يؤذيك لازم تعرف مقصده ايه من اللي عمله له، هل يقصد بيه ايذائك ولا يقصد بأنه هو يعني أمر عمله واقتراح قاله ولكن كان في حال خطأ. فأنت لما ظهر ذلك في وجهك حال الغضب هو سيتعلم من الخطأ اللي وقع فيه. كذلك من الدروس المستفادة أن التربية ليست قوالب مصمتة وقوانين جامدة، أن 1 2 3 4 عندنا أساليب جد كثيرة جدا جدا للتربية. المربي يا إخواننا بلا شك لا يتعامل مع من يربيه بأسلوب واحد، لأن في فرق فردية بين الأولاد، في فروق فردية بين الزوجات، في فروق فردية بين أفراد الأسرة، بين الزوج والزوجة، وبين الولد والبنت والذكر والأنثى والصغير والكبير والمراهق واللي في حال البلوغ واللي في حال الرشد واللي في حال الشباب واللي في حال الكهولة، في فروق فردية كبيرة جدا جدا جدا. والتي من بينها سرعة الفهم مختلفين، البداهة مختلفين، الحساسية للتعبيرات غير اللفظية برضو مختلفين، رقة الإحساس، رهافة الشعور. لذا وجدنا المربي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يستخدم التبسم أحيانا، مع أنه في موقف حصل في خطأ، بس ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم من أجل هذا المثال عشان اتضح المقال. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه كما صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في حاجة، أرسل سيدنا أنس بن مالك في حاجة، وكان في حال السن الصغير وكان هو خادم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس أقسم في نفسه أنه لن يذهب، ودي فترة المراهقة أو مرحلة الطفولة المتأخرة بيبقى من سمتها العناد، أنت شايفه ده عناد، ولكن قد يقصد بالشخص ده مش العناد اللي هو الشاب المراهق أو الطفل في حالة الطفولة، لا يقصد بالعناد، إنما يقصد بإثبات الذات، عايز يقول نحن هنا أنا موجود. الأب بيترجم الكلام ده على إنه عناد وعدم تربية وقليل الأدب ومش عارف إيه وكلام زي ده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل سيدنا أنس، وسيدنا أنس يعني خد قرار كده مع نفسه أنه وأقسم بالله أنه لن يذهب. لما سيدنا أنس خرج قاعد يلعب في السوق مع الأولاد، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يدور، لما أخذ سيدنا أنس قاعد يدور عليه فخرج فالتقى بيلعب، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بأنس من قفاه، أمسك سيدنا أنس بن مالك من قفاه. قال أنس فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذ بالنبي يضحك. الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم علمه خطأه بس بإيه؟ بالتبسم في وجهه والضحك في وجهه. وهو ضحك ليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان يشعر سيدنا أنس بن مالك إن أنا مش هعاقبك ولا إن أنا هضربك ولا تخاف مني. ده بعد كده عمل حاجة كمان، ثم قال يا أنيس، دلعه كمان، ما قالش يا أنس، هو اسمه أنس، ولكن قال يا أنيس، وده كمان بيشعر الطفل ان انت عندك هدوء وان انت بس بتحسسه بغلطه بس باسلوب راقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستخدم اهوت زي ما احنا بنقول ان المربي الاعظم صلى الله عليه وسلم يستخدم في بعض المواقف التبسم احيانا عشان يعالج مشكله، والتغاضي احيانا اخرى، وقد يلجا للخطابه في بعض الاوقات والوعظ المباشر في وقت ما، بينما يكتفي بتغيير وجهه ان حصل له نوع من الغضب زي ما حصل مع سيدنا اسيد بن حضير وسيدنا عبادي بن مشر، وما تكلمش هو تغير وجهه. فاحنا عايزين نقول كل ده حسب طبيعة المتلقي للدرس وقدرتي على الاستيعاب. انا ممكن اتكلم مع بنتي من بناتي والبنت عملت موقف معين، ف